قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا من إن تمنه بإنطار

لا نفرق بين أحد. Thank you. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ You. وإياك Thank you. Thank you. آيَاتِنَا